إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. والكتاب لغة مداره على مادة كتب التي تدل على الجمع. قال ابن فارس: الكاف والتاء والباء أصل واحد يدل على جمع شيء إلى شيء، ومن ذلك الكتاب والكتابة. قلت: ومنه الكتيبة التي تجمع أفرادا في الجيش. ثم استعمله العلماء بعد ذلك فيما يجمع شيئا من أبواب العلم وفصوله، فترى أهل العلم يكتبون ثم يبوبون ثم يفصلون ثم يذكرون المسائل بعد ذلك. يبدأون بالكتاب ثم الباب ثم الفصل ثم يذكرون المسائل. قال: كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة. وأما في الشرع فهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقولنا ارتفاع الحدث نقصد به ارتفاع الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة، كالبول والريح وغير ذلك. وقولنا ما في معناه أي ما في معنى ارتفاع الحدث، كتجديد الوضوء وكالأغسال المسنونة. وقولنا وزوال الخبث، الخبث النجاسة، والنجاسة قد تزول بفعل المكلف وقد تزول بنفسها بالشمس أو بالريح أو بغير ذلك، فإذا زالت فقد تم المقصود، فإزالة النجاسة من الطرق ولا يشترط فيها النية. والمصنف بدأ بكتاب الطهارة لأمور. أول هذه الأمور أن الطهارة شرط لأعظم عبادة بعد الشهادتين، وهي الصلاة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، وشرط الشيء يسبقه. وأما الأمر الثاني فاتباعا لسنة المصنفين في هذا الباب، في باب الفقه، فإنهم يبدأون بهذا الكتاب أولا. والأمر الثالث أن في ذلك تقديما للأمور الدينية على غيرها، فلم يبدأ بكتاب المعاملات مثلا، إنما بدأ بالطهارة وهي أمر ديني، فقدم الأمر الديني على غيره. وكذلك لما في التقصير في هذا الباب من العذاب والوعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عامة عذاب أهل القبور من البول، ومر على قبرين وأخبر أن أحدهما يعذب بسبب عدم استنزاه من البول. قال: باب المياه. والباب ما يدخل ويخرج منه، وشبه به هاهنا الدخول والخوض في مسائل مخصوصة. فالباب أول ما ينصرف الذهن إليه ما يدخل ويخرج منه، ثم استعمل هاهنا في أبواب الفقه. والمياه جمع ماء، وأصله موها، ولهذا ظهرت الهاء في الجمع، وجمعت هاهنا للكلام على اختلاف أنواعها كمياه الأنهار والبحار والأمطار وغير ذلك، ومنه كذلك الماء النجس. وبدأ بالمياه في كتاب الطهارة لأن التطهر بالماء هو الأصل. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلق جواز التيمم على فقد الماء. والأصل في الماء كما سيأتي أنه طاهر مطهر. الأصل في كل ماء أنه طاهر مطهر، ولذلك من المنن التي امتن الله بها علينا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فلفظة ماء نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، إلا إذا كانت على سبيل الامتنان فإنها تفيد العموم، فتعم كل ماء ما لم يتغير أحد أوصافه التي ستأتي. قال كتاب الطهارة: باب المياه. ثم ذكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. راوي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأرجح في اسمه، وهو مشهور بكنيته، كناه بها أبوه في الجاهلية، وأسلم عام خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ألزم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، صححه أكثر من واحد من أهل العلم، منهم ابن خزيمة والترمذي، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ابن الملقم في هذا الحديث: قال: هذا حديث عظيم، وهو أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأمة بالقبول، وتداولته فقهاء الأمصار في جميع الأقطار في سائر الأعصار. وهذا الحديث له سبب ورود، وطالب العلم ينبغي أن يعرف أمرين، أن يعرف سبب الورود وسبب النزول، فإنهما مما يعينان على فهم الآية وفهم الحديث. فهذا الحديث له سبب ورود. سبب ورود هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والطهور ماؤه، الحل ميتته. فالصحابة إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر لأنه ماء يخالف الماء المعروف في رائحته وفي طعمه، فظنوا أنه إذا كان لا يشرب فكذلك لا يحل للمرء أن يتوضأ منه. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى بجواب الحكيم، أجابهم جوابا أعم من المراد. لماذا؟ لأنهم ربما احتاجوا إلى شيء آخر من البحر وهو الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور صيغة مبالغة، وهي بالفتح كالسحور، والكلمة إذا كانت بالفتح تختلف عنها إذا كانت بالضم. فإذا كانت بالضم فإنها اسم للفعل كالسحور والطهور، وأما إذا كانت بالفتح فهي اسم لما يتطهر به، فهذا الماء مما يتطهر به. والجملة معرفة الطرفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، فلا تفيد هاهنا القصر، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الطهارة على ماء البحر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الجواز في ذلك، أن السائل كان مترددا بين الجواز وعدمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفادهم شيئا آخر، قال: الحل ميتته، والسائل لم يسأل عن حكم ميتة البحر، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن الأمر قد يشتبه على هؤلاء في حيوان البحر أو ما يموت في البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، أي ما يحل أكله، فكل ما مات من حيوان البحر بلا زكاة فهو حلال. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ما مات من الحيوانات في البحر، يعني لو أن بهيمة ماتت في البحر هل هذه البهيمة تحل؟ لا تحل. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أراد ما مات من حيوان البحر بلا زكاة كالسمك وغير ذلك فهو حلال، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وقال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم قال وللبيهقي الماء طاهر إلا أن إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه وسعد بن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، كان أولها غزوة الخندق، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وكان من علماء الصحابة وفضلائهم، وتوفي 74 من الهجرة، ودفن في المدينة كذلك. والحديث صحيح، صححه كذلك أحمد وغيره من أهل العلم. وسبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة، هذه القاعدة هي أن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في هذه الأمور الطهارة، إلا أن يرد عليها ما ينجسها من تغيير طعم الماء أو لونه أو رائحته. سئل عن الوضوء من بئر بضاعة، وهذه البئر كان يلقى فيها كما أخبر الصحابي الحيض، والحيض هي الخرق التي يمسح بها دم الحيض، فكان يلقى فيها هذه الخرق الحيض، وكذلك لحوم الكلاب، وكذلك النتن، كان يقع فيها هذه الأمور. ولا ينبغي أن نظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك عن عمد، كيف يظن ذلك والماء كان عزيزا عندهم؟ وإنما كما وجه العلماء ذلك أن هذه البئر كانت في مكان أو في أرض منخفضة، فإذا جاءت السيول حملت الأقذار وألقتها في هذه البئر، أفاد ذلك الخطابي رحمه الله في معالم السنن. فلما كان الأمر كذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل لنا أن نتوضأ من هذه البئر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا جوابا عاما يقطع كل شك، قال الماء طهور. وقوله الماء، الألف ها هنا للاستغراق، فتشمل كل ماء، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، كما جاء في حديث أبي أمامة، وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة إلا أن الإجماع قد قام على صحة معناه، إلا أن الإجماع قد قام على صحة معناه، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قام الإجماع على صحة معناها، قام الإجماع على صحة معناها. وهذا الإجماع استدل به، الإجماع في هذا الموضع استدل به من استدل من العلماء على أن الإجماع يخصص العموم، فالكثير من العلماء يقول إن الإجماع لا يخصص، وإنما الذي يخصص النص، الذي يخصص النص، الإجماع لا يخصص، المخصص لابد أن يكون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدل هاهنا بالإجماع لأن الإجماع جاء على زيادة لا تصح، فهذا الإجماع يخصص العموم. فقال النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء. فظاهر الحديث أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء وقع فيه شيء غير وصفا من أوصافه أو لم يغير، أن الماء مع كل ذلك لا ينجس. ولكن هذا الحديث كما قلنا ليس على إطلاقه وعمومه. لماذا؟ لأنه مخصوص بتغير أحد أوصافه. فإذا تغير أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع. وكذلك الماء إذا تغير بطاهر مثله فإنه طاهر. يعني هب أن الماء وقع فيه شيء من ورق الأشجار والطحالب والتراب وغير ذلك والعجين وغير ذلك، هل هذا يخرجه عن طهوريته؟ لا يخرجه عن طهوريته، لأن هذه الأمور توافق الماء في طهوريته، فلا تخرج الماء عن الطهورية. وكذلك الماء الذي تغير بطول اللبث، وهو الذي يسمى بالماء الآجن، الذي يكون في البرك والآبار والخزانات. إنسان عنده خزان أعلى البيت، والماء في هذا الخزان بقي فترة من الزمن فتغير لونه أو تغيرت رائحته بسبب ماذا؟ بسبب طول المكث. فهذه الأمور كذلك لا تؤثر في طهورية الماء، ويجوز الاغتسال والوضوء من هذا الماء، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث قاعدة عامة في حكم الماء، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الماء الطهارة، دليل ذلك هذا الحديث، ودليله قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه. أما الحديث الذي بعده فهو من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو صدي بن عجلان الباهلي، مشهور رضي الله عنه بكنيته أبي أمامة، سكن الشام ومات بها سنة 81، وقيل غير ذلك. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفه أبو حاتم الرازي، وكذلك ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة لضعف رشدين بن سعد أو رشدين بن سعد، وهو منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. فهذه الزيادة لا تصح. وأما أصل الحديث فقد ثبت من رواية أبي سعيد الخدري كما مضى. طيب، لماذا ذكره الحافظ هاهنا بعد حديث أبي سعيد الخدري؟ ذكره الحافظ هاهنا ليعلم حاله أولا، ليعلمنا أن هذه الزيادة لا تصح، فيكون المعول بعد ذلك على نجاسة الماء إذا تغير لونه، في تغير لونه أو طعمه أو رائحته، إنما هو الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وهذا الإجماع كذلك نقله البيهقي وابن هبيرة وغيرهما من أهل العلم. هذا الحديث لو جمعنا بينه وما عضده من الإجماع وبين حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه الماء طهور لا ينجسه شيء، لاستفدنا أن الماء قسمان لا ثالث لهما، خلافا لمن قال إن الماء ثلاثة أقسام، نجس وطاهر غير مطهر وطاهر أو طهور مطهر، وهذه القسمة مرجوحة، وإنما الذي دل عليه الدليل أن الماء قسمان لا ثالث لهما، إما أن يكون طاهرا مطهرا وإما أن يكون نجسا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الماء بالطهر أو بالنجاسة، وهذا قاله المحققون من أهل العلم، يعني الذين ذهبوا إلى تقسيم الماء إلى قسمين فقط دون ثلاثة أقسام، من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن باز، وغيره من أهل العلم. ثم بيّن بعد ذلك في الحديث التالي بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، فقال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لا ينجس أو لا ينجس، وهذا أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. راوي الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو أحد أعلام الصحابة في العلم والفضل، أسلم صغيرا مع أبيه عمر رضي الله عنه، وكان أول مشاهده الخندق، لأنه كان قبل ذلك صغيرا رده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أوعية العلم، وانتفع الناس بعلمه كثيرا خاصة في أزمنة الفتن، وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يعلم الناس الخير، وكان شديد التحري في العلم والفتوى وفي إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الابتعاد عن الفتن، وكان معروفا بشدة تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي. توفي رحمه رضي الله عنه في مكة 73 من الهجرة. هذا الحديث سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، سئل عن الماء وما ينوبه، يعني يأتي عليه من الدواب والسباع، يعني هل يجوز أن نتطهر منه، هل يجوز أن نشرب منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث الراجح من أقوال أهل العلم أنه حديث صحيح، صححه الشافعي وأحمد والقاسم بن سلام والطحاوي والدارقطني، وصححه غير واحد من أهل العلم، ورد على الطعن الذي وجه إلى الحديث من الاضطراب سواء كان في السند أو في المتن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء ترده السباع والبهائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، وقلتين تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، ويطلق عليها كذلك الحب بضم الحاء. لماذا سميت القلة بذلك؟ لأنها تقل، أي تحمل، لأنها إيه؟ تقل تحمل. وتسنية النبي صلى الله عليه وسلم للقلة يدل على أنه أراد القلة العظيمة الكبيرة، أراد قلة عظيمة كبيرة، لأنه لو أراد قلة صغيرة لقال قلة واحدة كبيرة، ولكن لما سناها وقال: إذا كان الماء قلتين، أي كان ماء عظيما. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هاهنا أن الماء إذا كان كثيرا لا يحمل الخبث، أن الماء إذا كان كثيرا لا يحمل لا يحمل الخبث. وما حدد النبي صلى الله عليه وسلم حجم القلتين، بعضهم حدها بقلال هجر وهي التي تسع قدرا معينا من المال كقربتين ونصف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حجم القلة، وذلك توسعة على الناس وعلى أصحابه صلى الله رضي الله عنه وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هاهنا إذا كان الماء قلتين، يعني هذا ماء ترده السباع والدواب وغير ذلك، هذا الماء هل هو نجس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، وفي رواية لا ينجس. ما هو منطوق هذا الحديث؟ منطوق هذا الحديث يعني الحكم الذي نطق به الحديث هو أن الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على القلتين، فما أكثر يدخل في هذا الحكم. فإذا كان الماء قلتين فأكثر فوقعت فيه النجاسة غيرت لونه وطعمه ورائحته أو لم تغيرها فإنه لا ينجس، هذا هو منطوق هذا الحديث. فهو كمنطوق حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري الذي قال الماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن هل هذا المنطوق هو المراد؟ بعمومه هو المراد؟ لا، ليس بعمومه هو المراد. لماذا؟ لأنه بالإجماع إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته حتى ولو كان كثيرا فإنه يصير نجسا، فإنه يصير إيه؟ نجسا. إذن الماء كثير لا ينجسه شيء بالقيد الذي ذكرنا، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. عندنا قلتان عظيمتان فيهما ماء، هذا الماء ماء طاهر، طيب طرأ على القلتين النجاسة وبدت النجاسة في القلتين فغيرت طعمه أو رائحته أو لونه، فالماء لم يصر طاهرا وإنما صار نجسا. إذن هذا مقيد بماذا؟ بما إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. طيب هذا منطوق الحديث، ما مفهوم الحديث؟ ما المقصود بدلالة المفهوم؟ أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق. ما هو المنطوق؟ الكلام على القلتين فأكثر. ما هو المسكوت عنه؟ ما دون القلتين، هذا الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فدلالة المفهوم دلالة المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق، كأن تقول أكرم المجتهدين، فمنطوق هذا الأمر أن تكرم المجتهدين، ومفهومه ألا تكرم غيرهم، صحيح ألا تكرم غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في سائمة الغنم 40 شاة أو 40 شاة، منطوق هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا في الغنم السائمة، ومفهومه أن الغنم إن لم تكن سائمة لا تجب فيها الزكاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ذكر منطوق الحديث، ما مفهومه؟ مفهومه أن القليل وهو الذي دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته، لو لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته. وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، فقالوا إذا كان الماء قليلا لم يبلغ القلتين ولاقى النجاسة فإنه بمجرد ملاقاته النجاسة ينجس، حتى ولو لم نرى وصفا من أوصاف النجاسة ظاهرا في الماء. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. لماذا؟ لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، دلالة المنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه لا ينجسه شيء. فالألف واللام للعموم. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عما دون القلتين أو لما ذكر القلتين أراد أن ينبهنا أن ما دون القلتين يحتاج إلى تأمل ونظر وعناية. تأمل ونظر وعناية، يعني الإنسان إذا كان الماء أكثر من القلتين فالماء طهور لا ينجسه شيء، أما ما كان دون ذلك فهو الذي يحتاج إلى نظر وعناية. ينبغي للإنسان أن يتحرى قبل أن يستعمله، قبل أن يستعمله. وهذا القول أعني أن دلالة المنطوق ها هنا أولى من دلالة المفهوم هو قول الإمام مالك وأحمد في أحد قوليه، وهو قول الظاهرية وقول جمع من السلف والخلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قلنا لأن المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة، لأن المفهوم محتمل، المفهوم يحتمل أكثر من معنى وأكثر من مراد، بخلاف المنطوق. واضح؟ هذا الحديث كذلك سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يرد على الماء من الدواب والسباع، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث. فدل ذلك على أن سقر الدواب والسباع لا يخلو في الغالب من النجاسة، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير في ورود هذه الأشياء على الماء، في ورود هذه الأشياء على الماء. فسؤر الدواب والسباع نجسة إلا ما استثني مما تعم به البلوى، فإنه وإن ورد على الماء قليلا أو كثيرا لا ينجسه، ما المقصود بما تعم به البلوى؟ أي الذي لا يتمكن المرء من التحرز منه، كالهرة وكالحمار ومأكول اللحم فسؤره طاهر، فهذه سؤرها طاهر بالاتفاق، الهرة كلما دفعتها عادت، وكذلك الحمار يستعمله المرء كثيرا في حقله وفي حمل متاعه وغير ذلك، حتى قالوا بسبب عموم البلوى إنما يصيب البدن والملابس من عرق الحمار لا يؤثر في طهارة الثوب، لماذا؟ لصعوبة التحرز من ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة لما سئل عنها قال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين والطوافات، إذن يبقى الحكم العام والأصل المعمول به، وهو أن الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال: ولمسلم منه، يعني بدلا من فيه منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، سبقت ترجمة أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل، فلها هنا ناهية جزمت الفعل بعدها، لا يغتسل أحدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد خطاب الصحابة فقط، وإنما خطاب الصحابة خطاب لمن جاء بعدهم من هذه الأمة، وكذلك ما أراد الذكور والرجال، والأصل في الحكم أنه يشمل الذكر والأنثى إلا ما خص الدليل. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الماء الثابت المستمر الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان، ولذلك جاء في رواية البخاري الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري. قال ثم يغتسل منه، هكذا الضبط، ثم يغتسل منه، فجاءت يغتسل بالرفع، جاءت يغتسل بالرفع. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم أو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في الماء الدائم وهو جنب. وفي الحديث الآخر لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل منه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هاهنا حكما وهو النهي عن الاغتسال في الماء الذي لا يتحرك، النهي عن الاغتسال في الماء، في الماء الذي لا يتحرك، وكذلك البول عن الاغتسال، البول في الماء الذي، النهي عن البول في الماء الذي لا يتحرك. ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، جاء الفعل الأول بالجزم قال لا يبولن، وجاء الفعل الثاني بالرفع قال ثم يغتسل منه. فقال العلماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا النهي عن البول في الماء، وما أراد النهي عن الاغتسال وعن بيان نجاسة الماء، وإنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يبول أحدكم في ماء ثم هو بعد ذلك يغتسل فيه، فالنهي عن البول لا عن الاغتسال والتطهر من هذا، من هذا الماء. فهذا الحديث لا يفيد نجاسة الماء، لا يفيد نجاسة الماء بمجرد ملاقاته للبول، مجرد ملاقاته للبول. لا فرق في ذلك بين الماء الكثير والقليل، يعني سواء كان الماء قليلا أو كثيرا لا فرق في ذلك طالما أنه دائم لا يجري، وذلك أن الماء الدائم يكون التلوث فيه أسرع والتغير فيه أسرع. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هاهنا بيان نجاسة الماء، وإنما أراد أن يبين لنا أن المرء قد يستحضر هذا الماء بعد ذلك، وأن هذا الماء قد يتأثر بما أصابه من الجنابة أو من البول أو غير ذلك، فيسبب الأمراض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، نهى عن ذلك. والصحيح كما قلنا أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. طب هذا الماء الذي يغتسل فيه المرء، توضأ منه أو اغتسل فيه، هذا الماء ماء مستعمل، صحيح صار ماء مستعملا، ما حكم استعمال هذا الماء مرة ثانية؟ اختلف العلماء، منهم من قال إن هذا الماء نجس، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة وأحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأمرين، قال لا يبولن ثم يغتسل منه. فلما قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما دل ذلك على أن البول مؤثر في الماء وفي نجاسة هذا الماء، وذلك من قبيل دلالة الاقتران. ومن أهل العلم من قال هو طاهر لأنه لم يتغير أحد أوصافه، ولكنه غير مطهر، وهذا قاله الشافعي وهي رواية عن مالك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، فإن الماء لما مس بعض أعضائه صار مستعملا فلا يجوز له أن يستعمله مرة ثانية. وقالوا جرت العادة بذلك، أن الماء لا يستعملون، الناس لا يستعملون الماء المستعمل، أن الناس لا يستعملون الماء المستعمل وإن كان طاهرا إلا أنه لا يجوز أن تستعمله مرة ثانية. والصحيح وهو مذهب الجمهور أنه طاهر مطهر مطهر لغيره. لماذا؟ للأحاديث التي ذكرناها وللآيات التي ذكرناها، وكذلك لما جاء في حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده، فاستعمل الماء أولا فغسل به وجهه وذراعيه صلى الله عليه وسلم إلى المرافق، ثم بعد ذلك مسح رأسه من فضل ماء كانت، يعني لم يأخذ ماء جديدا، استعمل صلى الله عليه وسلم الماء المستعمل. وكذلك كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماء مستعمل. وكذلك أن دلالة الاقتران التي ذكروها ضعيفة. لماذا؟ لأنها من عطف الجمل، ودلالة الاقتران في عطف الجمل دلالة ضعيفة بخلاف دلالة الاقتران إذا كانت من عطف في عطف المفردات. فمن الممكن أن يجمع في دلالة الاقتران إذا كانت من عطف الجمل بين ما هو جائز وغير جائز، بين ما هو واجب ومباح. قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر ولكنه للإباحة، صحيح؟ وآتوا حقه يوم حصاده، هذا أمر ولكنه للوجوب، فجمع بين الوجوب والإباحة أو الاستحباب والوجوب. فدلالة الاقتران هاهنا من عطف الجمل وهي دلالة ضعيفة. إذن الصحيح أن الماء طهور لا ينجسه شيء كثيره وقليله إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم.